بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، وهذا هو الدرس 96 بعد 700 من دروس جامع المسائل. وسؤال اليوم يقول: ما حكم تلقين الميت؟ ما حكم تلقين الميت؟ والجواب: تلقين الميت قد يكون إما التلقين وقت الاحتضار أو التلقين بعد الموت. انتبه لهذا السؤال، فهو سؤال مهم. تلقين الميت عند الاحتضار، جاء في ذلك حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم والأربعة. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. ما هو المراد بكلمة موتاكم هنا؟ قال أهل العلم: موتاكم هنا المراد به أن يلقنه، المراد به المحتضر، المراد به المحتضر، ليس المراد به الذي قد مات. لقنوا موتاكم يعني المحتضر. ما هو الذي يدل على أن المراد بهذه الكلمة المحتضر؟ عدة أمور. أولا، أنه جاء في بعض روايات الحديث عند ابن حبان قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. هذا حديث صحيح، وصححه الشيخ الألباني في أحكام الجنائز وفي الإرواء. إذا انظروا ماذا قال في هذا، قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. معناه تلقينه ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله، وهذا ما يدل على أنه يلقنه وما زال حيا. وهناك رواية أخرى أيضا تبين هذا المعنى، وهي في الصحيح المسند بما ليس في الصحيحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا هلكاكم، يعني موتاكم، قول لا إله إلا الله، يعني لقنوهم أن يقولوا لا إله إلا الله، قول لا إله إلا الله. فهذا واضح، هذه الرواية: لقنوا هلكاكم قول لا إله إلا الله، يعني علموهم أن يقولوا لا إله إلا الله. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: قوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله معناه من حضره الموت، والمراد ذكره لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه، كما في الحديث: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا معناه، أنك إذا حضرت على محتضر أن تلقنه لا إله إلا الله. وليس كما يقول بعض أهل العلم أنه لا يأمره مباشرة أن يقول لا إله إلا الله، بل يذكر الله عنده. لا، ظاهر الحديث أنك تقول: يا فلان قل لا إله إلا الله، حتى تكون آخر كلامه من الدنيا. قال القرطبي: سماهم موتى لأن الموت قد حضرهم، سماهم موتى لأن الموت قد حضرهم. ومن الأمور المبينة لأن معنى هلكاكم أو موتاكم معناها الذي هو في الاحتضار، ما ذكر بأن قوله موتاكم ما سيؤول إليه، يعني موتاكم من كانوا في سياق الموت وسمي ميتا باعتبار ما يؤول إليه، يعني أنه سيؤول إلى الموت. قالوا: وتسمية الشيء بما يؤول إليه وارد في اللغة العربية، ومنه قول الله تعالى عن ذلك الرائي الذي رأى الرؤيا ليوسف عليه الصلاة والسلام، ماذا قال الذين دخلوا معه السجن؟ قال: إني أراني أعصر خمرا، أعصر خمرا، وهو لا يعصر الخمر، هو يعصر العنب ليكون خمر، لكن سماه بما سيؤول إليه، العنب سيؤول إلى الخمر، فسمى ذلك العصر خمرا، قال أعصر خمرا، وهو يعصر العنب الزبيب ليكون خمرا، فهذا باعتبار ما يؤول إليه. وهذا ذكره الشيخ العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، وذكره الشيخ أبو بلال حفظه الله الحضرمي في شرح كتاب الجنائز من بلوغ المرام عند هذا الحديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله أيضا في كتابه فتح ذي الجلال الذي هو فتح ذي الجلال والإكرام شرح بلوغ المرام قال قوله موتاكم يراد به هاهنا الذين هم في سياق الموت، فهو باعتبار ما سيكون، هو سمي ميتا باعتبار ما سيؤول إليه، والوصف قد يطلق على ما يتلوه إذا كان عاقبا له. ثم ذكر أيضا مثال آخر قال مثل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هل معناه أن الإنسان إذا قرأ الفاء تفيد التعقيب، هل معناه أنه يستعيذ بعد قراءة القرآن؟ قالوا لا، معناه إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله. إذن هذا الذي ورد في تلقين الميت بمعنى تلقين المحتضر، إذا أتيت عنده وهو يحتضر تلقنه لا إله إلا الله وتقول له قل لا إله إلا الله حتى تكون آخر كلامه من الدنيا. أما قراءة شيء على الذي هو محتضر أن يقرأ عليه شيء من القرآن فهذا لم ينقل فيه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ عليه أي سورة من القرآن أو قراءة سورة ياسين على المحتضر، لأنه جاء هناك حديث اقرأوا على موتاكم ياسين، اقرأوا على موتاكم ياسين، فقال بعض أهل العلم قالوا يقرأها عليه عند الاحتضار، وهذا القول ذهب إليه بعض الشافعية والحنابلة والحنفية، وحتى اختاره شيخ الإسلام يقول أنه يندب قراءة ياسين عند المحتضر، لكن هذا مبني على صحة الحديث والحديث ضعيف. قال الشيخ الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز لكن حديث قراءة ياسين ضعيف كما تقدم، والاستحباب حكم شرعي، يعني لا نستطيع أن نثبت حكما شرعيا ونقول هذا مستحب ولم يدل عليه الدليل، والحديث ضعيف ضعفه أهل العلم حديث اقرأوا على موتاكم ياسين، فلا يستفاد من هذا الحديث الاستحباب لأنه حديث ضعيف، هذا الحديث حديث ضعيف، والاستحباب حكم شرعي، الاستحباب حكم شرعي. وحديث اقرأوا على موتاكم ياسين ضعيف فيه ثلاث علل يقول أهل العلم. العلة الأولى أبو عثمان وليس بالنهدي مجهول، والعلة الثانية أبوه كذلك مجهول، والعلة الثالثة أن فيه اضطراب، فبعض الرواة يقول عن أبي عثمان عن أبيه عن معقل، وبعضهم يقول عن أبي عثمان عن معقل، وأبوه كما تقدم غير معروف، وقد أعله بذلك ابن القطان كما في التلخيص، وقال ونقل أبو بكر بن العربي عن الدارقطني أنه قال هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن ولا يصح في الباب حديث، وضعفه كذلك الشيخ الألباني كما في أحكام الجنائز وكما في الإرواء. فالحديث ضعيف اقرأوا على موتاكم ياسين، فليس من السنة أن يقرأ على المحتضر ياسين، ولا أن يقرأ عليه شيء من القرآن، ولا أن يقرأ عليه شيء من القرآن، إنما السنة أن يلقن لا إله إلا الله، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، بمعنى لقنوا هذا الذي يعني حضره الموت لقنوه لا إله إلا الله. فهذا هو النوع الأول من أنواع التلقين، من أنواع التلقين الذي هو تلقين المحتضر، تلقين المحتضر قلنا يلقن لا إله إلا الله، ولا يستحب أن يقرأ عليه شيء من القرآن لعدم ورود الأدلة، ولا تقول قد قال بها فلان من أهل العلم ولا قال بها فلان، هم غير معصوم، يعني هم غير معصومين، والاستحباب حكم شرعي لا يتم إلا بدليل، وهم يعني إن اجتهدوا في المسألة فأخطأوا فلهم أجر، أما نحن فلا نتابع إلا ما فيه الدليل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو التلقين الذي هو عند الاحتضار. بقي النوع الثاني الذي هو التلقين بعد الموت، هذا سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.